الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الولي حقا، وما عدا ذلك ممن اتخذوا أولياء من دون الله فبباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا الولي سبحانه وتعالى هو الله الذي لا يجوز أن يتبع أولياء من دونه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الولي هو الله سبحانه وتعالى الذي يتولى من تولاه، ومن تولاه الله سبحانه وتعالى أخرجه من الظلمات في الدنيا والآخرة إلى النور. قال الله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، وولايته لهم شاملة لجميع الخيرات لهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فما من ظلمة تكون عليك، قلبية أو غير ذلك، إلا وتجد من الله عز وجل مخرجا إذا تولاك الله سبحانه وتعالى، فهو الولي الحميد. من تولاه الله عز وجل حمد فعله، حمد فعله، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ذلك لولايتهم لرب العالمين وتمحيض عبادتهم له سبحانه وتعالى. ومن جانب ولاية الله استلمته الشياطين وتولته الشياطين، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الولي سبحانه وتعالى إذا تولاك عادى من عاداك ووالى من والاك. في الحديث القدسي عند الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا والاك حارب من عاداك، يحاربه ظاهرا وباطنا. ومن يستطيع حرب الله؟ هذا الولي سبحانه وتعالى إذا تولاك فإنما ذلك لصلاحك ولتقواك، وليس له سبحانه وتعالى من ولايته لعبده يعود عليه بنفع أو ضر. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إنما يتولى عبده المؤمن لصلاحه لا لاحتياجه إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل عن نبيه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تريد أن يواليك الله فكن من الصالحين، صالح الأعمال، صالح الأقوال، صالح الأفعال، صالح الظاهر والباطن. ويتولاك ربك، فلن يترك صالحا، ولن يترككم عملكم، ولن يترك متقيا، ولن يترك مؤمنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله ولي كل مؤمن لا يتركه، وولايته له إخراجهم من كل شدة وظلمة وإدخالهم جنته ومأوى الصالحين. هذا الولي سبحانه وتعالى هو الله الذي يتولى المتقين، فهم أولياؤه، أهل الإيمان، أهل التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، اتباعهم ضرر، لا يغني عنك من وليك شيئا، فالله هو الولي. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، من يهود ونصارى وسائر الكفرة بعضهم أولياء بعض، ومع أنهم بعضهم أولياء بعض أيضا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال: والله ولي المتقين. حقق تقوى الله، حقق الإيمان، يواليك الله سبحانه وتعالى، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولياء الشيطان يلعب بهم الشيطان، يعدهم ويمنيهم ويلعب بأذهانهم وأحوالهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة ومن نار جهنم، ولا يجدون عنها محيصا. نبي الله إبراهيم يحذر أباه آذر: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. خاطبه ويدعوه إلى عبادة الله وحده: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهكذا يدعو أباه إلى عبادة الله وحده ويخبره على أنه إن كان من المعذبين فسيوالي الشيطان. فكل من والى الشيطان وجانب ولاية الرحمن فإنه من الهالكين. الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من والاه تسلط عليه، ومن والى ربه وقاه من أعدائه. هكذا قال الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي تولى الله واجنح إليه وفر إليه، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الموالي لله لا سلطان للشيطان عليه ولا تسلط عليه، بل هو في وقاية ورعاية وعناية من الله سبحانه وتعالى. فإذا تولى الشيطان هلك، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هكذا من تولاه أفسده وتسلط عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من تولى الشيطان فإن الشيطان يقوده إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هكذا كل من تولى الشيطان بقليل أو كثير فإنه يهلكه ويقود إلى جهنم. وفي نهاية المطاف يقف خطيبا في أوليائه الذين والوه في الدنيا بهذه الخطبة المذكورة في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، فالله هو الولي، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا شأن أولياء الشيطان، هذا شأن أولياء الشيطان الذين جانبوا طاعة وولاية الرحمن، والحمد لله رب العالمين.